إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة الكهف سورة مكية، وقد حفلت هذه السورة الجليلة بخمسة أنواع من الخطر، فافتتحها الله عز وجل بذكر أصحاب الكهف، وبكهفهم سميت السورة تنويها بهم، ثم ذكر عز وجل قصة أصحاب الجنتين، ثم أشار إلى قصة آدم وإبليس، ثم ذكر قصة موسى والخضر، ثم ختم هذا القصص بقصة ذي القرنين. والقصص في القرآن موسوم بسمة دائمة، ألا وهي أنه حق، كما قال تعالى لما ذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر عز وجل قبلها قصة عيسى وزكريا وقصة ابنة عمران وقصة آدم، ثم قال عز وجل إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولما ذكر ما جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قومه، وأنهم قضوا معه أشواطا طويلة حتى وصل الأمر بهم أنهم أرادوا منه أن يتنازل عن بعض الحق الذي جاء به، ويتنازلونهم في المقابل عن شيء مثله، فقال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون، فعلمه الله عز وجل أنه لا يجوز مطلقا أن يتنازل عن شيء من الحق بعدما بان له وظهر، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي يقص القصص الحق وهو خير الفاصلين. وهذه قراءة عاصم ونافع وابن كثير، وقرأ بقية القراءة يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ولما ذكر الله عز وجل قصة يوسف افتتح السورة بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولما ذكر أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قصص القرآن كله حق، وهذه ميزة مهمة، لأن الذين يشيعون الفضائل عن طريق التمثيليات المبتكرة هؤلاء فيهم شبه من الكافرين. الكافرون هم الذين أسسوا مذهب التمثيل لما وجدوا أن الإنجيل أو التوراة لا تحض الناس على الحق والعدل والرحمة، اخترعوا هذه القصص ومثلوها للناس حتى يجدوا فيها عبرة. والأمر مختلف تماما بالنسبة لنا معاشر المسلمين، لأن عندنا القصص الحق الذي قصه الله تبارك وتعالى عليه، ونحن نعلم أن الأخبار لا تعرف إلا بالصدق أو الكذب، ولا يدخلها نسخ. النسخ إنما يكون في الأحكام، افعل وبعدين يقول لك لا تفعل، لكن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب. قصة يوسف عليه السلام: ألقوه في الجب، ما جيش بعد كده يقول لا لم يلقوه في الجب، ولا يقال إن في نسخ في المسألة. ألقوه في الجب يعني ألقوه في الجب، لأن ده خبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب بخلاف الأحكام. القصص القرآني له فوائد، من أهم هذه الفوائد التسلية، أنه يسليه سلاه وسلى عنه إذا نسيه. والتسلية معناها كشف الهم، والسلوان ماء يشربه الحزين أو العاشق ليسلو وينسى حزنه أو ينسى من يحب فيستريح. القصد من التسلية أنها حذاء للغرباء، كل إنسان مبتلى بمصيبة سيجد له أسوة في قصة من القصص ومع من هو أفضل منه، كما قال الله عز وجل. وهو بعدما ذكر قصص الأنبياء في سورة هود، ذكر قصة نوح وقصة شعيب وقصة لوط وهود وصالح، ثم ذكر الهدف من هذا، وهو أنه يثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذب الأنبياء لكنهم غلبوا. أحد الناس منا يأخذ الأسوة من هذا القصص، يعني قصة نوح عليه السلام، وهي صورة إنسانية مشحونة بالعواطف، فيها تسلية للآباء الصالحين الذين فسد أولادهم. ابن نوح عليه السلام كان كافرا، ودعاه أبوه ليركب في الفلك المشحون. قال الابن العاق الذي صوح بآمال أبيه في النجاة والهداية، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. نوح عليه السلام برغم ما فعله قومه من الإيذاء والسخرية، لما أعلمه الله عز وجل أنهم قوم مغرقون ماذا قال له؟ قال له: ولا تخاطبني في الذين غرقوا. إذا ممكن يخاطبه أيضا برغم هذا الإيذاء وهذه السخرية، ممكن يطلب من الله عز وجل أن يرحم هؤلاء. كل الأنبياء ومن خلفهم من ساروا على نهجهم من العلماء أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس، لأنهم يعرفون قدر النار ويعرفون قدر غضب الله عز وجل، بخلاف الجهلة الأغنار الذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. لا تخاطبني في الذين ظلموا بعد هذا هذه السخرية وهذا الهد وهذا الإيذاء، يمكن أن يقول له يا رب ارحم هؤلاء. إذا كان هو عنده هذه الرحمة بالخلق فكيف بابنه؟ ولذلك دعا ربه عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الملفت ختام الآية وأنت أحكم الحاكمين، مع أن المقام مقام استعطاء، وكان المناسب وأنت أرحم الراحمين، فلماذا العدم عن ذكر الرحمة إلى ذكر الحكمة هنا والمقام يقتضي الرحمة؟ لأن نوح عليه السلام ذكر الرحمة في موضعين قبلها وقال ارسلوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. ولما خاطب ابنه وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني إذا نجا فهو مرحوم، وإذا غرق فهذا حق عليه. طيب ابن غرق وهو يعلم أن من ركب في الفلك فقد رحم وتخلف ابنه، فلا معنى لذكر الرحمة هنا وأنت أرحم الراحمين وهو يعلم أنه غرق بعدل الله عز وجل. فما بقي إلا أن يسأل عن الحكمة، ما هي الحكمة في ذلك؟ لأنه يعلم أن المرحوم من ركب وابنه لم يركب، ولذلك قال وأنت أحكم الحاكمين. وإنما دعا نوح ربه عز وجل لأن الله تبارك وتعالى قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فقال رب إن ابني من أهلي. ويتمسك المرء في مسألة الرحمة بالعموم لعل العموم يصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لعمه أو ذي قرباه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لأزيدن على 70، فأجر العدد على مقتضى، أجر العدد على مقتضى إن يستغفر فوق 70. فنزل قوله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله له. طالما المسألة علقت بالسبعين واتفهم ان الزيادة على 70 ممكن تضيف الرحمة، اسقط 70 ليبين ان العدد لا مفهوم له هنا، وان المقصود بالتكثير لا اكثر، مش المقصود بالسبعين اللي تعد 70. فلما قال واهلك قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. في بعض أهل العلم كالحسن وغيره تمسك بظاهر هذا الكلام وتمسك بظاهر قوله تعالى إنه عمل غير صالح، إن الولد ذا لم يكن ولد نوح، إنما كانت لذلة، وامرأة سوء كانت خائنة. يقول ليس من أهلك يعني شبهك. وقال هو ربيبه، والربيب أو الربيبة هو الولد الذي تصطحبه الأم مع الزوج الجديد، امرأة طلقت ومعها ولد أو بنت صغير، أو امرأة ترملت معها ولد أو بنت ثم تزوجت، يصير الولد من الزوج الأول ربيبا للزوج الثاني، لأنه يربه ويرعاه ويكون مكان أبيه الذي غاب. ده الربيب. يبقى معنى ذلك المرأة كيف تزوجه وكان معها ولد ربيب رباه نوح، ده على قول وقول الحسن وغيره اللي كان ابن زينب، وهذا كله غير صحيح. بل الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ما زنت امرأة نبي قط. ممكن تزن لكن لا تزن، لأن الزنا عار وشنار على أهله في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك لا يعير المرء بكفر أبيه ولا بكفر ولده ولا بكفر امرأته، ولكن يعير بزنا امرأته أو ابنته أو أمه أو خالته أو عمته. فالزنا عار. لذلك ما زنت امرأة نبي قط، إنما فخانتهما خيانة أنها كانت تدل مثلا الناس على أضياف لوط، أو أنها كانت تتهم نوح عليه السلام بالجنون، أو تنطق به من الصفات ما تنفر قومه عنه، هي الخيانة المقصودة في الآية. لكن هو ولده، ومعنى قوله عز وجل إنه ليس من أهلك أي إن الولد الفاسد لا يلتحق بأبيه. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا هو القيد، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طب إذا لم يتبعونه بإيمان لا يستحقون به، يكون مأواهم بثلاث مأوى الآباء: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي رواية يعقوب والكسائي: إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه قصة فيها تسليم لكل والد ابتلي بولد فاسد، فلست أفضل من نوح عليه السلام. لكن ينبغي ألا تتوقف عن البذل والنصيحة حتى تصل إلى درجة اليأس، حينئذ يقال كما يقولون آخر الطب الكيد، ما بقي إلا أن تنفي هذا الولد عنك. والمسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمفسدة. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، في سورة هود، وجاءك في هذه، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك في قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم غير الكهف، والواو المطلق الجمع. قصة أصحاب الكهف ذكره الله عز وجل. أما قصة أصحاب الرقيم فهذه مذكورة في الأحاديث الصحيحة، وإن كانت لفظة الرقيم هذه جاءت في حديث النعمان بن بشير عند البزار وحبان وغيرهما. وأصحاب الرقيم هم أصحاب الغار الذين طبقت عليهم الصخر، حديث المشهور المعروف. قصة أصحاب الكهف فيها عبرة أيضا للغرباء، أولاد الطبقة العليا لما آمنوا سكنوا الكهف، كم بين القصر والكهف من النعيم وكم بينهما من الخشونة؟ لون البعيد. فيرضى صاحب الإيمان أن يتخلى عن النعيم في الدنيا وأن يسافر الحيات والعقارب، هذا أهون من مصاحبة الكافر الهاجر. ولله در الشعب لما قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وقوت إنسان فكدت أطيره. أهل الإيمان لا يضرهم خشونة العيش ولا ما فقدوا من الدنيا ولا ما أصابهم من الإرهاق، لأن بصرهم لم يتحول عن الغاية، الغاية هي الجنة وإرضاء الله عز وجل. كل الذي يلقاه فيها محببه إذا رضي عنه ربه، وهذا أمر غير معهود في أهل الطبقات العليا، ولاد الزواج الكبار الذين ألفوا النعيم من العسير عليهم جدا ترك هذا النعيم والرضا بخشونة العين. هذا مثل ضربه الله عز وجل لنا، هذه قصة ذكرها الله لنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم ذكر الله عز وجل نعمتين أنعم بها عليهم، نعمة الأولى وزدناهم هدى، النعمة الثانية وربطنا على قلوبهم. والربط على القلب زي ما تربط على فم الكلب، الربط على القلب معناه الثبات، معناه الثبات، كما قال عز وجل عن أم موسى لولا ربطنا على قلبها كان هيحصل ايه؟ لصار فؤادها، فؤادها هوى، يعني ليس هنا فؤاد. فربط الله عز وجل على قلوب هؤلاء أنهم يواجهون مجتمعا كافرا، الكفار فيهم أصحاب القرار وهم الذين وضعوا القوانين وهم ملاك البلد وكل العالم شغالين عندهم، فيستطيع أن يمشي ويستطيع أن يشرد ويستطيع أن يقتل ويستطيع أن يقطع الأرزاق لأنه صاحب القانون وممكن يستجد قانونا له مخصوص، كما فعل اليهود لما كثر الزنا في أشرافهم وكان الإنسان يقتل، فكيف يقتلون شريفا؟ الجماعة الأحبار اجتمع لأنهم لا يستطيعون إقامة حتى على رجل شريف غني ذي سلطان، فاطرحوا على أن يحمد وجه يزفف وجهه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرد الأمر إلى نصابه وقال اللهم إنني أول من أحيا أمرك، في قصة مشهورة ذكرها البخاري ومسلم. فهؤلاء يضعون القوانين. طب الشباب الضعيف الذي لا يملك حولا ولا قولا ولم يجد بدا من الهروب من الحياة الغلظة إلى السهول ماذا يفعل؟ وهذا الدين لا بد من نشره ولا بد من إيصال الحق إلى الخلق، وأنا لا أستطيع لهذه الصورة المتباينة، فما بقي إلا أن يربط الله عز وجل على قلب الداعي إليه، فمهما خوفوه سبق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فلا يقوم إلا إذا كان ثابتا، إلا إذا كان قويا، ولا يقول إلا إذا قام. فالمسألة بتركب على بعضها، القيام إنما هو عمل القلب، والقول إنما هو عمل اللسان، وإذا ضعف القلب أو انهار جف اللسان في الحلق. إذا لا يستطيع أن يقول ولا أن يبلغ إلا إذا قام، ولا يستطيع أن يقوم إلا إذا ربط الله عز وجل على قلبه وثبته. أضف إلى ذلك أن فيه هناك صفة أخرى مهمة، إنهم في السياسة ولا يقوم بهذا الدين إلا فتى. تجد الحارة خلطة عند الفتيان وعند الشباب، ولذلك يسهل على أي شاب يفكر نفسه إذا استدعى الأمر ذلك. مع أن مقتضى العقل يقال له أنت صغير في السن وأمامك حياة، لسه عيش حياتك. اللي يفكر نفسه ده راجل سن 70 سنة أو سن 60 سنة، شبع يعني، شبع من الحياة. لا، تجد المرء كلما ارتفع سنه جبل جبل، ولا ترى رجلا أبدا على كثرة ما نراه في الشام في فلسطين، لا تجد رجلا أبدا شيخا فجر نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرب ابن آدم ويشد منه خصلتان، طول البقاء وحب المال. كل ما يكبر يحب يعيش، فلا يقوم بهذا الدين إلا أهل الفتوة. الفتوة ليست شبابا فقط، إنما الفتوة ينضم إليها الكرم والمروءة والنبل. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم لما حصل بقى تكسر الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. لا يقوم بهذا إلا فتى. شكل الشباب هم عدة الأمم، هم الذين يخطون ضمائر الأمم، لا رجال الأعمال ينصرون أمم، ولا الفنانات الفنانون ينصرون أمم، إنما ينصر الأمة شبابها. لأن هذا نهيب بهؤلاء الشباب أن لا يتخلوا عن القضية. أنت رجل غريب ومصنف في كل جنبات الأرض أنك غريب، لماذا تتخاذل؟ لماذا تبدو كذبا؟ لماذا لا ترفع رأسك؟ والأمم لا تنصر إلا بك وبأمثالك. عندكم الجلد والصبر على تحمل المشقة، لأن هذا الملازم لصفة الشباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصة الثانية قصة حمد النتيجة. أنا في الحقيقة لا أريد من هذا القصص إلا قصة موسى والخضر عليهما السلام، هي أطول هذا القصص، وهي أيضا مسألة بالفوائد، وبها وبأمثالها يرد على من أحيا المقالة الخلف التي لو تمناها المسلمون لهدم دينهم كله. مقال لي مقالة قديمة قالها سابقون وأشبعها العلماء ردا، لكن بكل أسف يوجد من يحييها ويعرض عن جواب أهل العلم عنه. إيه مجمل القضية، مجمل الشبهة أو المقالة؟ أن النصوص لم تفي بحاجات العباد، ده معناه نسبة النقص إلى الشريعة. يريدون نقصا خاصا في كل جزئية، وهذا نحن ما عرفناه النقص. للجزئيات بتتجدد. ماذا العلماء عملوا القياس ليه؟ شيء جديد حدث إذا وجدنا له نظيرا باشتراك في علة حدث قبل ذلك حملنا الفرع على الأصل.